ايوه طيب شيخنا، انا وقفت على كلام لابن عدي بالكامل وكذلك للسخاوي في فتح المغيب. ايوه فهمت من كلامهما ان السارق هو الذي ياخذ الحديث الغريب الذي ينفرد به راو من الرواه ويرحل الناس اليه من اجل هذا الحديث الغريب او الفائده التي ليست عند غيره، فياتي هذا السارق ويثب على هذا الحديث ويدعي سماعه، اما مشاركا لهذا الذي انفرد به او عاليا عليه. واما الكذاب هو الذي يعني يدعي سماع ما لم يسمع ولقاء من لم يلقى وان لم يكن غريبا حتى وان كان مشهورا. فهل هذا القول صحيح؟ هو صحيح لكن ليس بمعنى الحصر. ليس بمعنى الحصر، يعني لا يشترط الحصر. نعم، لا يشترط الحصر في السرقه ان يكون من الغرائب. غريب. نعم، بارك الله.